والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. فهذه تذكرة في ثلاث دقائق إن شاء الله تعالى بحديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. الحديث رواه ابن ماجه الحديث رواه الإمام الترمذي وهو حديث حسن من حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه. قول النبي صلى الله عليه وسلم: وأتبع السيئة الحسنة تمحها. أن الإنسان يا إخوة إذا وقع في ذنب أو إذا وقع في معصية أو إذا عصى الله عليه أن يتوب على الفور، أن يحدث توبة، لأن الله عز وجل قال: إن الحسنات يذهبن السيئات في سورة هود. حسنات يذهبن السيئات، والله عز وجل يحب عبده التائب، يحب عبده التواب أي كثير التوبة. قال عز وجل: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فالإنسان لا ييأس من إصلاح نفسه أبدا. إذا عصى الله، إذا أخر الصلاة عن وقتها، إذا ترك الصلاة عاملا متعمدا فرضا أو أكثر، إذا كان عرقا لوالديه، إذا كان يظلم الناس، إذا كان كذا كذا إلى آخره، يعني من الكبائر والموبقات، فلا ييأسن من إصلاح نفسه، لأن الحسنات يذهبن السيئات. أسأل الله تعالى أن يرزقنا توبة نصوحة. أستغفر الله من ذنبي ومن سرفي، إني وإن كنت مستورا لخطأ. والسلام عليكم ورحمة الله.